ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم جاء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء فذرهم